عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث هو آخر أحاديث الأربعين النووية، وهو من جوامع الكلمة. وجه ذلك أن فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم يتعلق به مسائل. المسألة الأولى: حسن الظن بالله، فإنه قال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله، وأن يكون يسير في هذه الدنيا بجناح الرجاء والخوف، وأن لا يغلب أحدهما على الآخر. قال الله عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينبغي أن يحسن الظن بالله في كل شيء. من أحسن الظن بالله لن يجد من الله إلا خير. وإن مما يعين على إحسان الظن بالله التفكر في نعم الله. لو تفكرت في نعمك وكيف أن الله رزقك وأعانك ووفقك وسددك لأمور ما خطرت لك بالبال لعلمت عظيم فضل الله عليك. فكيف تسيء الظن بربك؟ اقدم على الخيرات ولا تسيء الظن بربك، والله لن يضيع الله عبده. قد تبتلى، ما سلم أحد من الابتلاء، لو سلم أحد لسلم الأنبياء والمرسلين، لكن لا تسيء الظن بربك، وتأكد أن هذا البلاء خير لك. فإذا ليحسن كل واحد منا ظنه بربه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: أن الذنوب، أن التوبة كفارة لكل ذنوب حتى الشرك، فإن التوبة كفارة. المسألة الثالثة: عظم التوحيد وخطورة الشرك، فإنه قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن أي خطورة الشرك، بحيث أنه يمنع هذا الفضل العظيم. الأمر الرابع: عظيم التوحيد، أمر التوحيد، فإن من وحد الله له هذه الكفارة العظيمة. وهذا مثل ما ثبت في مسلم، قال: لو أتيتني بملء أرض خطايا ثم لا تشرك بي شيئا لجعلت لك مثلها مغفرة. فهذا الحديث يدل على فضل التوحيد. المسألة الخامسة: الأظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أكثر من علة، لكن معناه قد دلت عليه أدلة كثيرة، لا سيما الجزء الأخير منه فقد ثبت في مسلم. هذا ما أردت بيانه بالتعليق على هذه الأربعين النووية، التي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبلها مني ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يشكر كل من سعى لهذا المجلس، وأن يغفر له ولوالديه والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعل مجالسنا حجة لنا، وأن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يتقبل منا، وأن يجعله القبول يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيراً.